حضرات السادة عصريا على موقع دي جي كيلو شاكي رايق قوي لبسي لايق قوي جوايا حاجة بتقولي انت كده صح قوي اصلا انا محلوة قوي قوي قوي قوي قوي علشان كده هرقص قوي قوي قوي قوي قوي ايوة انا محلوة قوي معجب بنفسي قوي وهبص لنفسي في المراية ارقص معايا قوي وهفرح وهجيب ناس تفرح هرقص وهجيب ناس ترقص هلم اللمة بناس مهتمة محدش فينا مروح وهفرح وهجيب ناس تفرح هرقص وهجيب ناس ترقص هلم اللمة بناس مهتمة محدش فينا مروح اصل انا محلو قوي قوي قوي قوي واللي محبكها يفضي السك محدش سألك رأيك ايه خالص مش طالبة دراما بطلنا يا ماما مش جاية بغم انا جاية بهيك اصلا انا محلوة قوي قوي قوي قوي قوي قوي علشان كده هرقص قوي قوي قوي قوي قوي ايوة انا محلوة قوي معجب بنفسي قوي وهبص لنفسي في المراية ارقص معايا قوي وهفرح وهجيب ناس على موقع دي جي كيلو اصل انا محلو